هذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإقرار كفر. لا لا يستوفق ملة ولا ملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن ينكر لا ينكر أيضا بقلبه أو المشكلة خطيرة جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذات الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير، لأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي فلا يجد إنكارا في قلبه لها، فعليك يخفى في ذلك يقع في الخوف ويخرج من الملل. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا في القلب. هذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج، تبرج النساء وخلاعتهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثير من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي، ما بقوا يذكرون ذلك. وأنا أستحضر مثالا يتعلق ببعض النسوة، تجد المرأة متبرجة الجاهلية قبل العصر الشريف، بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين ووضعت ثمارا ما يسمونه الإيثار، وهي تكشف بهذا ناصية رأسها ولا تشعر بأنها قد عصت ربها. فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كأن يكون مثلا صوبها إلى ركبتيها، كأن تكون حاشرة الرأس، كأن تكون مخصرة السيارة ونحن ذلك، فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه أنها لم تشعر بأنها رافعة في مثلها، من حيث أنها خالفت شريعة ربها، لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكار من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية، أي لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. لذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله. ومها في معظم الجواب عن سؤال السابق أنه كان أي من الدخول في الوقت الغام مهما كان الزاهي قبل ذلك، لكن لابد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل من هذه القاعدة الإسلامية العامة ولا مهم جدا، ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. فأنا هذه حقيقة